على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا. قال المتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: أحدها إذا قتل في الحرم أي حرم مكة، أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه على الأصح. والثاني مذكور في قول المصنف: أو قتل في الأشهر الحرم أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. والثالث مذكور في قوله: أو قتل قريبا له ذا رحم محرم بسكون المهملة، فإن لم يكن الرحم محرما كبنت العم فلا تغليظ في قتلها. ودية المرأة والخنثى المشكل على النصف من دية الرجل نفسا وجرحا، ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد 50 من الإبل، 15 حقة، و15 جزعة، و20 خلفة إبلا حوامل. وفي قتل خطأ 10 بنات مخاض، و10 بنات لبون، و10 بني لبون، و10 حقاق، و10 جزاع. ودية اليهودي والنصراني والمستأمن والمعاهد ثلث دية المسلم نفسا وجرحا، وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم، وأخصر منه ثلث خمس دية المسلم. فهذه ثلاثة مواضع أو ثلاثة أحوال تغلظ فيها دية الخطأ: أن يقتل أو أن يزني في الحرم المكي الشريف، أو أن يجني أو أن يقتل في الأشهر الحرم الأربعة، أو أن يقتل ذا رحم محرم منهم. فإذا قتل خطأ في واحد من هذه المواضع الثلاثة تغلظ دية الخطأ إلى دية العمد أو شبه العمد من ناحية كونها مثلثة لا مخمسة. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله: وتغلظ دية الخطأ أي بالتسليس بدل التخميس، والتغليظ بذلك يجري في النفس وغيرها من الأطراف التي فيها الدية والمعاني. والتغليظ بذلك يجري في النفس وغيرها من الأطراف والمعاني، قال وغيرها من الأطراف التي فيها الدية والمعاني، بخلاف الأطراف التي لا دية فيها كاليد الشلاء والذكر الأشل وسائر الحكومات، فلا تغلظ في هذه المواضع أي في هذه المواضع الثلاثة الأشهر الحرم حرم المكي الشريف في قتل ذي رحم محرم. قال: وكذلك القيمة في الرقيق فلا تغليظ فيها، فإذا قتل رقيقا خطأ قيمته ولا تغلظ قيمة الرقيق ولا تغلظ، كذلك القيمة في الرقيق فلا تغليظ فيها. عرفت أمس أن قتل الرقيق لا دية فيه ولا قصاص، وإنما فيه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على الدية، وهذه القيمة لا تغلظ لا تزاد إن كان في الأشهر الحرم أو في الحرم المكي الشريف، أو كان الرقيق ذا رحم محرم من القاتل. وخرج بقول المصنف: دية الخطأ بين قوسين، خرج ماذا؟ خرج دية العمد وشبه العمد، فلا يزاد في تغليظها بلا خلاف، كما قاله العمراني. العمراني له كتاب مشهور بيان الكتب الكبيرة للشافعية، فقال إن هذه المسألة مجمع عليها بلا خلاف، يعني قريب من المجمع عليه، أن دية العمد لا تزاد لا تغلظ إذا كان في واحدة من هذه المواضع الثلاثة، وكذلك دية شبه العمد فلا يزاد في تغليظها بلا خلاف كما قاله العمراني. لماذا لا تزاد لا تغلظ؟ لأن المغلظ لا يغلظ، نظير قولهم المكبر لا يكبر، المصغر لا يصغر، والمكبر لا يكبر، والمغلظ لا يغلظ. فدية القتل العمد أو شبه العمد هي مغلظة في ذاتها، فلا يزاد في تغليظها ولا تغلظ مرة أخرى، وإنما فقط تزاد وتغلظ دية القتل الخطأ هي التي تقبل التغليظ. قال: ولذلك لا يسن التسليس في غسلات الكلب. ولذلك، لذلك اسم الإشارة يعود عليه، ولذلك لا يسن التسليس في غسلات الكلب. الشرع يعود على الزيادة، يعني الزيادة لما كانت الزيادة لا تقبل زيادة أخرى، والتغليظ لا يقبل تغليظا آخر، والتكبير لا يقبل تكبيرا آخر، فغسلات الكلب مبنية على أنها كبيرة، على أنها زيادة، على أنها غليظة، لأنها مخالفة للغسل النجاسة العادية. النجاسة العادية تكون بأن تأتي أن يأتي الماء على المغسول مرة وينفصل عنه بلا زيادة، فلا يحتاج بعد ذلك إلى صب الماء على المغسول، مرة واحدة تكفي ويسن التسليس. فالمطلوب في المغسول لتزول عنه النجاسة إزالة عين النجاسة، ثم صب الماء بحيث تذهب بالنجاسة، ولو تعدد ويكون كل ذلك مرة واحدة، لو تعدد وحصل الغرض المطلوب وهو إزالة عين النجاسة ونزول جرمها وأوصافها مع الماء، هذا يسمى غسلة واحدة حتى وإن تعدد. يسن تسليس هذه الغسلة، يسن، ففيه ثواب، فيه ندبية، فيها ثواب أكبر. وكذلك الطهارة، الطهارة إما بغسل نجاسة وإما بإزالة الحدث. لذلك في الوضوء يسن التسليس في كل الأعضاء، حتى في عند الشفاية، حتى في مسح الرأس يسن التسليس في الطهارة من إزالة الحدث أو رفع النجس. لكن لما تأتي هذه النجاسة المغلظة، نجاسة الكلبية، فهي مبنية على الزيادة أصلا، لأنها تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب أو 8 مرات إحداهن بالتراب، فلا يسن التسليس بعد ذلك ولا الزيادة على ذلك، لأنها مبنية على التغليظ والزيادة، وما بني على الزيادة لا يقبل زيادة أخرى ولا تغليظا آخر. ولذلك إذا نسي أحدهم أن إذا أخطأ في سجدة السهو، إذا أخطأ في صلاته بما يسن له سجود السهو، فنسي في سجود السهو لا يسجد مرة أخرى، لأن المصغر لا يصغر والمكبر لا يكبر. يعني إذا نسي أحدهم شيئا في صلاته، زاد شيئا في صلاته أو نسي شيئا في صلاته مما يسن له سجود السهو، سجود السهو سنة وله موجبات أو له أسباب، إما زيادة وإما نقص في الصلاة، فإذا حصل منه ما يستلزم ويستدعي سجود السهو فأتى بسجود السهو ثم نسي في سجود السهو، نسي في أثنائه، يا ترى أنا سجدت سجدة ولا سجدتين ولا ماذا فعلت، خلاص لا يسجد مرة أخرى، لأن المصغر لا يصغر ولأن المكبر لا يكبر، في نفس القاعدة يعني. لا مش فاهم، اسأل السؤال. يعني ايه؟ يعني هو خطر في بالي ان الصلاة ناقصة او زائد، طيب سوى ذلك انا من عزب سجود السهو فنسي او طيب نعمل ايه؟ اذا كان موضع سجود السهو عند الشافعية قبل السلام، يعمل ايه حضرته؟ سلم ومشي، يعمل ايه؟ عايزه يعمل ايه حضرته؟ صغر ايه؟ ما هو ما سجدش اصلا، احنا بنتكلم على واحد سجد ونسي، يا ترى سجدت سجدتين ولا سجدة واحدة؟ يعني انت بتتكلم على مسألة تانية خالص، بتتكلم على مسألة ما لو نسي سجود السهو بالمرة، سجود السهو بالمرة وسلم، حالة من حالتين، اما هو ذو عهد قريب بالصلاة، بمعنى أنه سلم وبقي في مكانه، وإما أنه غادر المكان وبعد عهده بالصلاة. إذا كان ذا عهد قريب بالصلاة يسجد ويسلم، يأتي بالسجود السهو ويسلم، كما لو نسي ركن من أركان الصلاة يأتي به ويسلم، ويأتي بما بعده ويسلم. لكن إذا بعد عهده يبقى خلاص لا يسجد للسهو، لأن انتهت الصلاة خلاص، وموضعه انتهى، موضع سجود السهو قبل السلام. فدي مسألة ودي مسألة. في ثلاثة مواضع، أي في أحد ثلاثة مواضع، أحدها أي أحد المواضع الثلاثة، إذا قتل في الحرم، أي إذا قتل خطأ في الحرم، فتغلظ فيه أي الدية بالتسليس فقط، يعني تبقى دية القتل الخطأ على العاقلة لا على القاتل، وتبقى مؤجلة على ثلاث سنين ومقسطة على ثلاث سنين، ليست حالة، فقط تخميسها يتحول إلى تسليس، تغلظ من جهة واحدة، وهي أن تخميسها يتحول إلى تسليس، فتغلظ فيه بالتسليس فقط من وجه واحد. يعني قال لأن له، الضمير في له يعود على إيه؟ لأن له تأثيرا في الأمن، لأن له تأثيرا في الأمن. ما الدليل على ذلك؟ بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه. الضمير في فيه هو الضمير في له، وكلاهما يعود على حرم مكة، حرم مكة المكرمة. لأن له أي لحرم مكة المكرمة تأثيرا في الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه، يعني في الحرم المكي، سواء كان القاتل والمقتول فيه في الحرم، أو كان فيه أحدهما دون الآخر، يعني بأن كان القاتل فيه والمقتول خارجه، أو بالعكس، أو كان بالحل لكن قطع السهم في مروره هواء الحرم. يبقى الحرم المكي له أثر وتأثير في الأمن، والدليل على ذلك أن قاتل الصيد في الحرم عليه جزاء حرم مكة دون حرم المدينة المشرفة، فالحرم المكي له خصوصية، فلذلك إذا قتل خطأ في الحرم المكي تغلظ الدية وتكون من مخمسة إلى مثلث. يقول سواء أكان القاتل والمقتول في الحرم أو كان أحدهما. القاتل والمقتول في الحرم صورة مفهومة سهلة، كيف يكون أحدهما؟ أيضا الأمر ليس صعبا، القاتل في الحرم والمقتول خارج الحرم، أطلق عليه سهمه، رصاصته، قذيفته، أيا كان يعني، وهو في الحرم والمقتول كان خارج الحرم، أو العكس، المقتول كان داخل الحرم الشريف، داخل حدود الحرم الشريف، والقاتل خارج الحرم فأطلق عليه سهمه وهو خارج الحرم فأصابه وهو داخل الحرم، فهذا فيه التغليظ. أو كان خارجين عن الحرم، هما القاتل والمقتول خارجان عن الحرم، ولكن حتى يصيبه بسهمه احتاج إلى أن يمر سهمه في هواء الحرم الشريف، هواء الحرم من الحرم، فمرور السهم في هواء الحرم الشريف أسترى، لأن الحرم آمن، أرضه وهواؤه، أرضه وسماؤه، فهذا نوع من الاعتداء، رغم أن القتل الخطأ الأصل فيه أنه ليس عدوانا وليس فيه الإثم، ولكن فيه حرمة المقتول، حرمة المقتول خطأ، فتبقى الحرمة وتغلظ هذه الحرمة إذا كان في الحرم الشريف، أو كان بالحل لكن قطع السهم في مروره هواء الحرم. ولا بد أن يكون المقتول مسلما، فتغلظ ديته في الحرم وإن كان القاتل كافرا، فإن كان المقتول كافرا فلا تغلظ ديته في الحرم. لماذا؟ لأنه ممنوع من دخوله، لكن إذا إن دخله لضرورة اقتضت دخوله فهل تغلظ ديته فيه حينئذ أو لا؟ لماذا لا تغلط؟ قال لأن هذا نادر، دخوله الحرم نادر فلا تغلط الدية، ولأن النادر لا حكم له. فقال ابن حجر بالأول، ابن حجر قال بالأول أنها تغلط، وأقره بعضهم، وقال الرملي بالثاني أنها لا تغلط وهو المعتمد، ولذلك قال الشيخ الخطيب يعني في الإقناع الأوجه الثاني. مرة أخرى، ولا بد أن يكون المقتول مسلما فتغلظ ديته في الحرم، يعني هذا متفق عليه، وإن كان القاتل كافرا. فإن كان المقتول كافرا، هنا يبدأ الخلاف في المذهب، إن كان المقتول كافرا فلا تغلظ ديته في الحرم لأنه ممنوع من دخوله، هذا إن كان دخله لغير ضرورة، يبقى لا خلاف. يبدأ الخلاف عندما يكون دخوله لضرورة، لكن إن دخله لضرورة اقتضت دخوله فهل تغلظ ديته؟ عندما يقول هل، يبقى فيه قولان على طول، فهل تغلظ ديته فيه حينئذ أو لا؟ لأن هذا نادر، يبقى الأول بنى حكمه أنه تغلظ بناء على أنه قتل في الحرم، أبقى أمان الحرم عاملا في تغليظ الدية، لم يهمل رغم ندرة هذا الدخول، إلا أنه لم يهمل، لم تقوى هذه الندرة على إضعاف وتهوين حرمة الحرم الشريف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لأن الحكم أن الكافر لا يدخل الحرم حتى لضرورة، مذهب الشافعية أنه لا يدخل لا لضرورة ولا لغير ضرورة، لكن إن دخل لضرورة هذا حرام، فيأتي الخلاف. بعضهم يقول، وهو ما قاله ابن حجر وأقره غيره عليه، أنه تغلظ، وبعضهم ومنهم الرملي قال لا تغلظ، ودليله الندرة، وأن النادر لا، لأن هذا نادر، فالأول هو الذي قال نادر لا حكم له، لكن الثاني قال لا تغلظ لأن النادر لا حكم له. ولذلك قال الشيخ الخطيب، يعني اختار كلام الرملي وقال إنه الأوجه الثاني، والخطيب كان شيخه هو الرملي، الخطيب كان شيخه هو الرملي. إلى هنا في أي سؤال؟ الحرم المقصود في كلام الشيخ إذا قتل في الحرم، قتل في الحرم، قال أي حرم مكة، أي حرم مكة، ده من كلام الشارح. قال المحشي أشار بذلك إلى أن ال بين قوسين في الحرم بين قوسين للعهد الشرعي أو الذهني، لأن المعهود شرعا وذهنا حرم مكة، إذا أطلق الحرم إن ذهب أو انصرف الذهن إلى حرم مكة، سواء أطلق في كلام الشارع أو حتى في كلام اللغة، في كلام العرب بعيدا عن الشرعية، إذا أطلق الحرم في اللغة فالمقصود به الحرم المكي، وإذا أطلق في كلام الشارع فأيضا يقصد به الحرم المكي. فلما كان الأمر كذلك فالألف واللام للعهد الشرعي والذهني. أما القتل في حرم المدينة هذا خارج بحرم مكة، أو القتل في حال الإحرام أي في غير الحرم إن كان محرما ولكنه ليس في الحرم المكي، قال وهذا خارج بالحرم فلا تغليظ فيه على الأصح. إذن الأمر فيه خلاف قولان للأصحاب، والأصح من قولي الأصحاب أنه لا تغليظ في حرم قتل الخطأ في حرم المدينة المنورة، ولا حال الإحرام في خارج الحرم المكي إن كان المعتمر أو الحاج محرما بعمرة أو بحج، ولما يدخل حرم المكة، لم يدخل بعد حرم مكة المكرمة وحصل منه قتل الخطأ فلا يغلظ. أما الأول فلا تغليظ فيه على الأصح. أما الأول فلاختصاص حرم مكة بوجوب جزاء الصيد المقتول فيه دون حرم المدينة. لماذا لا يغلظ قتل الخطأ دية القتل الخطأ في حرم المدينة؟ قال لأن جزاء الصيد لا يكون هناك جزاء لقتل الصيد إلا في حرم مكة لا في حرم المدينة. إذن أمان مكة غير أمان المدينة. أمان مكة هو المقيس عليه، أمان مكة هو الأصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. فالأصل هو حرم مكة، معروف أنه حرام حتى قبل الإسلام بتحريم سيدنا إبراهيم الخليل عليه صلاة الله وسلامه على نبينا. وحرم المدينة حرام أيضا بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تبع، والتابع تابع، فأحكامه محدودة بخلاف أحكام مكة المكرمة. أما الأول وهو عدم التغليظ، تغليظ دية القتل الخطأ في حرم المدينة المنورة، فلاختصاص حرم مكة بوجوب جزاء الصيد المقتول فيه دون حرم المدينة، فلا يجب جزاء الصيد المقتول فيه حرم المدينة على الأصح، يعني من قولين للأصحاب. وأما الثاني وهو عدم تغليظ دية القتل الخطأ للمحرم إذا كان خارج حرم مكة. وأما الثاني فلأن حرمته عارضة غير مستمرة. حرمته، ضمير في حرمته تعود عليه، فلأن حرمته حرمة الإحرام، حرمة المحرم، حرمة المحرم عارضة غير مستمرة. حرمة الحرم المكي الشريف حرمة دائمة لا تتبدل ولا تتخلف، ومن دخله كان آمنا. وحرمة المدينة كذلك دائمة لا تتخلف ولا تتأخر من يوم أن حرمها المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما حرمة الإحرام حرمة عارضة لا تستمر، تبدأ بالإحرام وتنتهي بالإحلال وفك هذا الإحرام، فهي عارضة غير مستمرة. أي سؤال؟ الفرق بين العقد الشرعي، الفرق بين العقد الشرعي، العقد الشرعي يعني في ألفاظ الشارع، إذا أطلقت الصلاة في لسان الشارع أقم الصلاة، فهل يذهب الذهن إلى الصلاة بمعنى اللغوي هو الدعاء مثلا، أو الصلاة بمعنى الامتناء مثلا؟ الصلاة إذا جاءت في كلام الشارع في النصين في الوحيين فالمقصود بها ينصرف الذهن إلى الصلاة، يعني هي الألفاظ والأفعال التي تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم، هذا العهد الشرعي. والزكاة كذلك، إذا أطلقت الزكاة في كلام الشارع فالمقصود بها الزكاة المعروفة اللي هي المال الخاص الذي يؤخذ من مال خاص من شخص خاص، والصيام إلى آخره يعني. أما في العهد الذهني المقصود به في اللغة، يعني هنا مقصود به اللغة، إذا أطلق الحرم عند أهل اللغة، إذا قلت للعربي وح أنا ذاهب إلى الحرم، فأين ينصرف ذهنه؟ إلى حرم المدينة إلى حرم مكة؟ حرم المدينة إلى حرم مكة. احنا قرأنا ده دليل على أفضلية حرم مكة على حرم المدينة، هذا طبعا ترجيح من مرجحات من يقولون بأن حرم مكة المشرفة أفضل من حرم المدينة، ومكة يعني والخلاف بينهم مش بين الحرمين، الخلاف بينهم بين المدينتين، هل مكة أفضل أم المدينة؟ خلاف طويل عريض كتبت فيه كتب وأبحاث. هذا أكيد هذا من أدلة من يقولون بأفضلية مكة على المدينة. حركة ترجح وأنا لي وضع أصلا. والثاني عزك الله، والثاني نعم كل مكة حرم طبعا، مكة بل وأكثر من مكة، لأن الحرم أوسع من مكة، الحرم أوسع من مكة. معنا ثلاث دوائر، دائرة حتى أربعة، دائرة الكعبة المشرفة النادرة أرفع منها هي المسجد الحرام وهي الكعبة. دائرة المسجد الحرام اللي هي الصلاة يعني، ودائرة مكة المكرمة ودائرة الحرم. دوائر متداخلة. الحرم أكبر من مكة، هذه مكة. الحرم أوسع من مكة لأن الحرم يحوي المزدلفة ويحوي منى. هنا من الحرم والمزدلفة من الحرم وهما خارجين عن مكة. طبعا بالترتيب العكسي. منى قبل المزدلفة. ثم يأتي في هذه الجهة عرفة. وهنا وادي محسن وليس من الحرم. هكا تخرج من مكة تدخل في منى ولا زلت في الحرم. تخرج من منى تدخل في المزدلفة ولا زلت في الحرم. ثم تخرج عن الحرم إلى عرفات. عرفات بعضها أو نمرة بعضها المسجد الحالي، بعضها من عرفات وبعضها ليس من عرفات. لأن يعني الماضي يعني في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مسجد النمرة كله من عرفة، كان خارج عرفة، كان خارج عرفة. الآن ادخلوا بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة. ما محجاء لم يأتي. والثاني أي من المواضع الثلاثة، ولا يخفى أن الثاني بين قوسين مبتدأ خبره افتح قوسا مذكور في قول المصنف أغلق القوس. الثاني مذكور، الثاني مبتدأ مذكور خبر. ولا يخفى أن الثاني بين قوسين مبتدأ خبره افتح قوسا مذكور في قول المصنف أغلق القوس. أو قتل أي مسلما أو كافرا في الأشهر الحرم. قتل شخص مسلما أو كافرا في الأشهر الحرم أي في بعض الأشهر الحرم الأربعة ولو بمرور السهم فيها إن أمكن كما مر في الحرم. يعني أطلق السهم في نهاية رجب مثلا ووقع السهم في جسم القتيل بعد أن خرج رجب ودخل شعبان، فقد مر السهم في زمان رجب، في زمان رجب، رجب من أشهر الحرم. أيدي القعدة بفتح القاف على المشهور وسمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه. وذي الحجة بكسر الحاء على المشهور، إذا فيه قعدة وقعدة والمشهور فتح، وفيه حجة وحجة والمشهور الكسر. وسمي بذلك لوقوع الحج فيه، ذي الحجة سمي بذلك لوقوع الحج فيه. الحج والحج لغتان وقراءتان متواترتان. والمحرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة سمي بذلك لأن أول تحريم القتال كان فيه على ما قيل. وقيل علة أخرى لتسميته بالمحرم، وقيل لتحريم الجنة على إبليس فيه. حكاه صاحب المستعذب أو المستعذب، المستعذب كتاب لأحد الشافعية اسمه الكاتب البغدادي من أهل القرن الرابع. هو عفوا أرد نعم الكاتب البغدادي هو مشهور بذلك، يعني هو اسمه محمد بن احمد ومشهور بالكاتب البغدادي، محمد بن ابراهيم بن يوسف بن محمد بن احمد المشهور بكاتب البغدادي من علماء القرن الرابع. المهم قال على ما حكاه او حكاه صاحب المستعذب، وانما دخلته الالف واللام دون غيره يعني من الأشهر الاثنى عشر للإشارة إلى أنه أول السنة، كأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أول السنة أبدا، ويقال له شهر الله المحرم لأنه اسم إسلامي لم يعرف من جهة العرب. وقوله ورجب بالصرف إذا لم يرد به معين كما هنا، رجب كيف تتعامل معه من ناحية الصرف وعدمه؟ هل هو مصروف يعني منون أو غير مصروف أي غير منون ممنوع من الصرف؟ قال القاعدة أنه إذا لم يرد به رجب بعينه، شهر بعينه، رجب سنة بعينها، فهو منون. إذا لم يرد به رجب سنة بعينها فهو مصروف منون كما هنا. هنا ليس مقصودا به رجب سنة بعينها، فإن أريد به معين يعني أريد به رجب سنة بعينها منع من الصرف، ويكون العلة في المنع من الصرف إيه؟ أتكلم بها. نعم مش سامع. نعم أعجمي إزاي بس الله يسامحك أعجمي إزاي. قال سمي بذلك لأن العرب كانت ترجبه أي تعظمه، رجبه أي عظمه، عربي هو كلام عربي. ما علة المنع من الصرف؟ على وجه على ما أريد الفعل كلام غلط. ما علة المنع من الصرف إذا كان ممنوعا من الصرف وأريد به شهر سنة بعينها؟ تفكروا طيب قولوا أي شيء، طب قولوا أنا أكمل، طب اقترح، طب اجتهدوا. العالمية وحاجة تانية. العالمية وحاجة تانية، ايه الحاجة التانية؟ صح العالمية والعدل، العالمية والعدل، العالمية مفهومة طبعا، العالمية وحاجة تانية، رجب علم على شهر. الحاجة التانية وهي العدل، أنه عدل به عن شهر عام إلى شهر خاص، عدل به فصار شهرا خاصا. هذا بعينه يقال في سحر، سحر إذا أريد به سحر ليلة بعينها يمنع من الصرف. تقول مثلا استيقظت سحر، تقصد مثلا سحر الاثنين الماضي إذا أردت هذا يعني. أما إذا لم ترد سحرا معينا تقول استغفر سحرا، لا تقصد سحر ليلة بعينها. ترجمه محاك الله نستمع درس درس النحو إن شاء الله. خلاص احنا قربنا نخش في ممنوع من الصرف، يبقى تشوف الموضوع ده كلام زعل انت تقول كلام زعل. ويسمى أي رجب يسمى الأصم لعدم سماعهم فيه صوت السلاح، لأن شهر حرام لا يحاربون فيه فهو أصم، يعني في الحقيقة هو يصم فيه، هو يصم فيه يعني لا يسمع فيه صوت السلاح، فصار هو نفسه الأصم، صار هو نفسه الأصم. والأصب يسمى بالأصم ويسمى بالأصب لانصباب الخيرات فيه، ويسمى بالمفرد أو بالفرد، فرد لأنه مفرد عن بقية الشهور، الشهور الحرم أربعة ثلاثة متتالية، ذو القعدة ذو الحجة المحرم ثلاثة متتالية، ورجب فرد مفرد فيسمى بالفرد لانفراده عن بقيتها. وما ذكره في عدها من ترتيبها هكذا وجعلها من سنتين هو الصواب. نقول إيه ذو القعدة ذو الحجة المحرم، ذو القعدة ذو الحجة من سنة، والمحرم رجب من سنة أخرى. هذا الترتيب الذي ذكره قال هو الصواب كما قاله النووي في شرح مسلم. وعدها الكوفيون من سنة واحدة فقالوا المحرم ورجب، بدأ بالمحرم، المحرم ورجب، أو رجب هنا نقول بالتنوين لأنه لا يوصف به شهر سنة بعينها، المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، فأي أثر لهذا الخلاف؟ قال تظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر صيامها مرتبة، لو نذر صيامها مرتبة، قال لله علي أن أصوم الأشهر الحرم مرتبة، أو نذرت لله تعالى أن أصوم الأشهر الحرم مرتبة. فقال فعلى الأول، الأول اللي هو إنها من سنة واحدة ولا من سنتين، من سنتين، فعلى الأول يبدأ بذي القعدة، وعلى الثاني أنها من سنة واحدة يبدأ بالمحرم، وعلى الثاني بالمحرم. يعني هذا إن قال مرتبة. أما إذا أطلق قال لله علي أن أصوم الأشهر الحرم فيبدأ بالمحرم ولا يبدأ برجب؟ ها فضلت، لا مش يبدأ بما شاء، يبدأ بما يلي نذره، صح، يبدأ بما يلي نذره. إن كان مثلا في شهر ربيع يبدأ برجب، إن كان في شهر رمضان يبدأ بذي القعدة، وهكذا يبدأ بما يليه. مرة أخرى، وتظهر فائدة الخلاف بمعنى قولان، هل هي من سنتين، هل الأشهر حرم من سنتين أم من سنة واحدة؟ من سنتين يعني ذو القعدة ذو الحجة، المحرم رجب، فهما من سنتين، فهن من سنتين، ولا من سنة واحدة يعني تبدأ بالمحرم تنتهي بذي الحجة أو بذي الحجة؟ قولان. البغداديون يقول، الكوفيون يقولون إنها من سنة واحدة، والجمهور الشافعية قال إنها من سنتين، وهو الصحيح أو الراجح عند المذهب. تظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر صيامها إيه مرتبة، فعلى الأول يبدأ بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم. قال وترتيبها في الأفضلية استطراد على ما رتبه الكوفيون، فأفضلها المحرم ثم رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحج الحجة أو الحج. قال وإنما لم يلحق بها رمضان وإن كان سيد الشهور، لأن المتبع في ذلك التوقيف. لم يلحق بها في ماذا؟ وإنما لم يلحق بها رمضان وإن كان سيد الشهور، لأن المتبع في ذلك التوقيف. لم يلحق بها في ماذا؟ كونها حراما، في كونها حراما يحرم فيها القتال، ويترتب على الاعتداء فيها هذا التغليظ وغيره من الأحكام، وأنه إذا نذر فلا يدخل رمضان، رغم أن رمضان أفضل الشهور، لأن المتبع في ذلك التوقيت. قال تعالى منها أربعة حرم. فأفضلها ترتيبها في الأفضلية على ما رتبه الكوفيون، فأفضلها المحرم لأنه بداية السنة، ولأنه تحريمه جاء مع الإسلام، ثم رجب، ووجه أفضليته أو كونه في وجه كونه في مفضلا بعد المحرم، إضافة إلى أنه شهر حرام، كونه وحده وقع وحده في وسط الأشهر، كأنه راح بين الأشهر، كأن العرب كانوا يتقاتلون فجاء هذا فأمهلهم وأراحهم من القتال. ثم رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحج أو الحجة. ذو القعدة في هذا الترتيب على ترتيب الكوفيين يظهر أنه أفضل من ذي الحجة. فوجه تفضيل ذي القعدة على ذي الحجة ما هو؟ ده سؤال الشيخ سعد. ما وجه تفضيل ذي القعدة على ذي الحجة؟ وجه تفضيل ذي القعدة على ذي الحجة أنه وإن كان المناسك تحدث فعلا في ذي الحجة إلا أن الإحرام يبدأ من شوال كما هو معلوم. الإحرام يبدأ من شوال، إذن يمر الإحرام زمانا. الإحرام له مواقيت زمانية ومكانية، فمواقيته الزمانية شوال ذو القعدة 10 أيام من ذي الحجة، فيبدأ من شوال، ولكن شوال ليس من الأشهر الحرم، فذو القعدة ميقات زماني قبل أن يكون ذي الحجة أو 10 أيام الأولى من ذي الحجة ميقاتا زمانيا. هذه من ناحية. الناحية الأخرى أن الشهر كله محل للإحرام، في حين إن 10 أيام الأولى فقط من ذي الحجة هي محل الإحرام. ترتيب تحريم هذه الشهور يعني سبق يعني جاء قبل الإسلام لم يسبق ترتيب لا أنا أقصد تحريم هذه الشهور قبل الإسلام، قبل الإسلام ما عدا المحرم، قبل الإسلام ما عدا المحرم. وقوله في قوله أي المصنف، الضمير في قوله يعود على المصنف، في قوله أو قتل أنا نسيت. والثالث أي من المواضع الثلاثة، وهو مبتدأ خبره افتح قوسا مذكور أغلق القوس. الثالث مبتدأ الخبر مذكور كما لا يخفى، مذكور في قوله أي المصنف، الضمير في قوله يعود على المصنف. أو قتل قريبا له أي لما في ذلك من قطيعة الرحم، ولا فرق بين أن يكون القريب مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى. وأخذ الشارح قوله قريبا له بين قوسين من قول المصنف ذا رحم بين قوسين، لأن الرحم معناه القرابة، فمعنى ذي الرحم القريب، فمعنى مبتدأ ذي الرحم مضاف إليه، القريب خبر، فمعنى ذي الرحم القريب. الشيخ الماتن قال أو قتل ذا رحم محرم، الشارح قال قتل قريبا له. قريبا له، كلمة قريبا من أين أخذها الشارح؟ من قول الماتن ذا رحم، لأن الرحم معناه القرابة، فمعنى ذي الرحم القريب فهو يغني عنه. ذا رحم محرم قيدان لا بد منهما، فالرحمية قيد والمحرمية قيد، ولا بد أن تكون المحرمية نشأت من الرحمية، فلا بد أن تكون المحرمية نشأت من الرحمية كما أشار لذلك في المنهج بقوله افتح قوسا أو محرم رحم أغلق القوس، أو محرم غير تنوين، أو محرم رحم بالإضافة. فإن المعنى نقطتان، أو محرم نشأت محرميته من الرحم، كما في الأم والأخت، بمعنى ثلاثة قيود في الحقيقة: قيد محرمية، قيد رحمية، قيد نشوء المحرمية الرحمية، قيد نشوء المحرمية من الرحمية، قيد الثالث نشوء المحرمية من الرحمية. قال ويخرج بذلك المحرم الرحم الذي لم تنشأ محرميته من الرحم، هو القيد الثالث ده. القيد الثالث يخرج المحرم الرحم الذي لم تنشأ محرميته من الرحم، بل من الرضاع أو المصاهرة، كبنت عم هي أخت من الرضاع، أخت من الرضاع فهي محرم، وهي ذات رحم، وهي ذات رحم لأنها قريبة، ولكن محرميتها لم تنشأ من الرحم. محرميتها لكن محرميتها لم تنشأ محرميتها عفوا لم تنشأ من الرحم. كونها محرمة عليه لم تنشأ من كونها قريبة له، لأن بنت العم يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز له أن يختلي بها ولا أن يسافر معها، فليس محرما له. لكن المحرمية نشأت من كونه أخته من الرضاعة، من كونها أخته من الرضاعة. قال مرة أخرى: ويخرج بذلك المحرم الرحم الذي لم تنشأ محرميته من الرحم بل من الرضاع أو المصاهرة. فأتى لك بمثالين، مثال على محرم رحم نشأت محرميته من الرضاع وهي بنت العم مثلا، يعني التي هي أخته من الرضاع. مثال آخر على المحرم الرحم الذي نشأت محرميته من المصاهرة لا من الرحمية. قال: أو أم زوجة. بنت عم هي في نفس الوقت أم زوجة، بنت عم هي حماته، هو متزوج من بنت عمه، فحماته أم زوجته هي بنت عمه، وبنت عمه محرمة عليه لا لكونها بنت عمه ولكن لكونها أم زوجته حماته، فمحرميتها لم تنشأ من كونها قريبة من رحميتها، وإنما نشأت من المصاهرة، نشأت من المصاهرة من أنه تزوج بنتها. فتحصل أن القيود ثلاثة: محرمية، رحمية، محرمية نشأت من رحمية. في أي سؤال نعيد شيئا؟ ذا رحم محرم قوله بسكون المهملة محرم، أي مع فتح الميم ما والراء محرى محرم. فإن لم يكن الرحم محرما إلى آخره إلى آخره ماذا قال؟ فإن لم يكن الرحم محرما كبنت العم فلا تغليظ في قتلها. قال المحشي: فإن لم يكن الرحم محرما إلى آخره محترز المحرم بين قوسين، لأن بنت العم ليست محرما. وكذا لو كان محرما وليس ذا رحم كمحرم الرضاع اللي هي الأخت مثلا، أخت من الرضاع هي محرم، يعني يجوز لك أن تختلي بها ويجوز لك أن تسافر معها محرمة عليك، لكنها ليست ذات قرابة، ليست ذات رحم. الأخت من الرضاعة لا، ذات محرمية فقط. تال للمحرمية التي لم تنشأ من الرحمية وإنما نشأت من الرضاع. بنت العم التي هي أخته من الرضاع هي محرم ولا مش محرم؟ بنت العم التي هي أخته من الرضاع محرم هي أم لا محرم؟ لماذا؟ لكونها رحم من ذات رحم ولا لكونها أختا من الرضاعة؟ لا، بنت العم يجوز لك أن تتزوجها ولا محرميتها ليس من قرابتها، ليس من رحميتها، وإنما محرميتها من كونها أختا من الرضاعة. واضح؟ بنت العم، بنت الخال، بنت الخالة ليست محرمة عليك تتزوجها، يحرم عليك أن تختلي بها وأن تسافر معها. إنما إن كانت أختا من الرضاعة فتحرم عليك حينئذ كانت أختا من الرضاعة بسبب المحرمية كونها أختا من الرضاعة. طيب نعود مرة أخرى: وكذا لو كان محرما وليس ذا رحم كمحرم الرضاع، هي أخت الرضاعة مثلا أو بنت الرضاعة، يحرم عليك أن تتزوجها وهي ليست قريبة لك، ليست ذات قرابة بك، يعني ذات رحمية ليست رحمية لك، وليس ذا رحم كمحرم رضاع. والمصاهرة أيضا أم زوجتك، أخت زوجتك، حال قيام الزوجية لا يجوز لك أن تتزوجها ولكنها ليست قريبة، فهي محرم ومع ذلك ليست ذات قرابة. كالأم من الرضاع وأم الزوجة، وكذلك المحرم الرحم الذي لم تنشأ محرميته من الرحم بل من الرضاع أو المصاهرة، كما تقدم عندما قلنا بنت العم التي هي أخت من الرضاعة أو بنت العم التي هي أم الزوجة. في أي سؤال؟ طبعا طبعا أخت كبنت العم حرمت عليكم كذا كذا كذا، وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم يعني نكاحها، فيجوز لك أن تلمسها ويجوز لك أن تختري بها وأن تسافر معها أن تقبلها، أخت من الرضاعة. عندما قالوا أم حرام بنت منحان وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف في حجرها، صحيح البخاري وضع رأسه في حجرها ونام فرأى في المنام، استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم وضحك فقالت بأبي أنت وأمي ما يضحكك يا رسول الله، أو كما قالت، فقال رأيت جماعة أو نفرا من أصحابي أو من أمتي يركبون سبج هذا البحر غزاة، فقالت أدعو الله أن أكون منه، فقال أنت منهم، فدعا لها ثم نام مرة أخرى في حجرها واستيقظ يضحك، فقالت ما يضحكك يا رسول الله، قالت نفر من أمتي أو أصحابي من أصحابي غزاة في سبيل الله يركبون البر أو يمشون في البر يجاهدون في سبيل الله، فقالت أدعو الله أن أكون منهم، فقال أنت من الأولين، وفعلا ماتت أم حرام رضي الله تعالى عنها شهيدة في غزوة قبرص، وقبرص بالصاد أو بالسين، ودفنت هناك وقبرها موجود يزار. الشاهد أنه وضع رأسه الشريف في حجرها وكانت تفلي رأسه الشريف، فقالوا إنها كانت خالته من الرضاع. إذن يجوز لك أن تمس أختك وبنتك من الرضاع وتقبلها أختك. طبعا هذه مسألة خلافية، يعني مسألة مس الأجنبية بدون شهوة مسألة خلافية كما هو معلوم الجمهور على الحرمة حتى بدون شهوة يعني. وبعضهم يقول بالجواز، ودليلهم هذا الحديث، حديث أم حرام بنت ملحان، لأن الحديث الجمهور وجهه على أنها خالته من الرضاعة ولا دليل على ذلك، يعني لم تثبت هذه العلاقة لم تثبت، فقالوا هذا وغيره من الأدلة يدل على جواز مس الأجنبية بدون شهوة. قالوا عمر مس في حضرة النبي ولم يعتب عليه أو لم يمنعه، أبو بكر مس وأخذ بيد عجوز، وهذه الأدلة تدل على أنه يجوز مس الأجنبية ولكن بدون شهوة بالتأكيد. وردوا على أدلة الجمهور الذين يقولون بالحرمة عندما يتمسكون بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخية في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له، قالوا إن هذا معناه المسيس بمعنى الجماع، والحديث فيه كلام كامل. على كل حال الشيء يذكر، ونعود مرة أخرى إلى ما نحن فيه. قالوا الجمهور قالوا هذا من خصوصياته، وخصوص يعني أنه يمس أو تمسه الأجنبية فهذا من خصوصياته، هذا دليل الجمهور وهذا من أضعف الأدلة، لأن دعوة الخصوصية دعوة لا تقوم على سند، الخصوصية تحتاج إلى دليل، هي الخصوصية نفسها تحتاج إلى دليل. الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله عامة وليست خاصة، الأصل العموم، لأنه مبعوث لأن يكون أسوة وقدوة، فدعوة الخصوصية دعوة لا دليل عليها، سجال يعني سجال، وليحترم كل منكم الفريق الآخر، إذا تبنيت رأي من رأيين فاحترم الفريق الآخر. مذهب المقابل مذهب الجمهور من يتبناه؟ الحقيقة أنه يتبناه قليل من العلماء خارج المذاهب، يعني خارج المذاهب، يعني ليس منسوبا إلى مذهب المذاهب المعتمدة، فأحاد العلماء رضي الله تعالى عن الجميع يقولون بهذا، ومبحث موجود يعني في كثيرة منها فتح الباري يرجعوا إليه إن شئتم. ولكن عند الفتوى المفتي يوسف نذهب الجمهور مثلا والله حسب المفتي إذا كان دار الإفتاء دار الإفتاء تفتي مذهب الجمهور في هذه المسألة يعني. بس وهي تفتي مذهب الجمهور تقول يعني ارحموا الآخر يعني لا يسقط من نظرك الآخر ولا تعتقد أنه يفعل الحرام مثلا وتظن في نفسك أنك أفضل منه مثلا هذا هو هذه هي المشكلة يعني مشكلة أن تتبنى مذهبا في مسألة خلافية ثم تعتقد بطلان مذهب الآخر وضعة الآخر ومن هذه الأشياء القبيحة التي يفعلها البعض أنه يجعل المسائل الخلافية والفروعية مسائل ولاء وبراء وخروج من الملة وفسق وفجور وهذا الكلام الفارغ الذي قسم الأمة على غير عقائد ليس على عقائد حتى ده على غير عقائد هذا من الجهل المركب يعني وجعلها مسائل بدل ما هي مسائل خلافية جعلها فروعية جعلها مسائل مجزوم بها مجمع عليها وهذا غير صحيح ثم جعلها مسائل ولاء وبراء وعقائد وفسق وهذه الأشياء وهذا جهل فوق الجهل أين وصلنا يا بنت العم قوله كبنت العم أي وابنه وبنت العمة وابنها وبنت الخال وابنه وبنت الخالة وابنها فلا تغليظ في قتلها أي على الأصح عند الشيخين الرافع والنور لما بينهما من التفاوت في القرابة وأما إذا انفردت المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة والرضاع كالأم من الرضاع وأم الزوجة فلا تغليظ في قتلها قطعا لعدم القرابة أصلا يبقى ما الفرق بين المسألتين ما الفرق بين مسألة أن يقتل أحدهم حماته وبين أن يقتل أحدهم بنت عمه في الحرم مثلا ما الفرق بين المسألتين عند الشافعية أن يقتل أحدهم حماته وبين أن يقتل أحدهم بنت عمه مثلا ما الفرق بين المسألتين عند الشافعية؟ نعم. أين أولى؟ بنت العم. قطعا بس هذا هو الذي نريده أحسن أنه في حالة المحرمية الخالية عن الرحمية وهي مثلا أم الزوجة فقتلها مقطوع بأنه لا تغليظ فيه لا خلاف فيه في المذهب أما بنت العم وهي ليست محرما ولكنها ذات رحمية ففيها خلاف والأصح أنه لا تغليظ فيها إذا المسألة خلاف لا يستويان أو المسألتان لا تستويان قال وأما إذا انفردت المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة والرضاع أخت من الرضاعة أو أم الزوجة كالأم من الرضاع وأم الزوجة فلا تغليظ في قتلهما قطعا يعني بلا خلاف الأولى فيها خلاف فيها أصح كما قال أخونا الكريم لعدم القرابة أصلا قال ودية المرأة أي الحرة مسلمة كانت أو كافرة فلو أخر المصنف ذكر المرأة عن الجميع ليرجع إلى الكل لكان أولى يعني بدلا من أن يذكر هنا دية المرأة وأنها على النصف من الرجل كان الأولى أن يؤخر ذكر ذلك عن دية الكافر اليهودي والنصراني والمجوسي يأتي بدية الرجل 100 من الإبل ذكر المسلم كما قال ثم يأتي بدية الكافر على أنها على الثلث ثم دية المجوسي ثم يقول بعد ذلك دية المرأة على النصف من ذلك كله نصف من المسلم بدل 100 يبقى 50 نصف من الكافر سدس بدل ما هي الثلث يبقى السدس وهكذا فكان الأولى أن يؤخره عن ذكر كل الأصناف مسلم وغير المسلم ودية المرأة أي الحرة مسلمة كانت أو كافرة فلو أخر المصنف ذكر المرأة عن الجميع ليرجع إلى الكل لكان أولى يرجع إلى الكل المسلمين والكفار المسلمات والكافرات ليفيد أن دية المرأة الحرة على النصف من دية الرجل الموافق لها في الدين أيا كان بقى. والخنث المشكل، دية المرأة على النصف من دية الرجل، والخنث المشكل أيضا ديته على النصف من الرجل، يلحق المرأة ولا يلحق الرجل. أي ودية الخنث المشكل. قال وإنما زاده الشارح لأنه كالمرأة هنا في جميع الأحكام، فإن زيادته عليها مشكوك فيها. يعني هو يدلي بشبه المرأة ويدلي بشبه الرجل، فلماذا جعلناه كالمرأة هنا؟ لماذا جعلناه كالمرأة هنا؟ ردوا علينا. ها تفضل. يقين ايه؟ طيب صح، لان اليقين لا يزول بالشك. بس يقين ايه؟ يقين انه هو لا لا لا فكر، ما انت اللي مستعجل، دايما بتعمل ايدك الاول ودايما بتغلط. ما انا هصح لما يفكروا غيرك، مش هصحح لك عشان تسيب غيرك يفكر. سبحان الله، لماذا لا يبنى على الشك؟ لا لا مش علاقة بالمكبر لا يكبر. لا. نعم غلط. وفي مدخل لليقين لا يزول بالشك اللي قاله للأخ، بس يقين ايه؟ ما انا سألت يقين ايه. نعم براءة ذمة من؟ على من؟ على القاتل. صح، يبقى الأصل براءة ذمة القاتل، فالدية عبارة عن ضمان، ضمان النفس، الدية ضمان للنفس، والأصل براءة الذمة من الزيادة. يبقى هو لو ألحقنا الخنث بالمرأة يكون عليه النصف، على القاتل النصف، نصف دية الرجل، ولو ألحقنا الخنث بالرجل فيكون عليه دية كاملة. والدية هي ضمان، ضمان نفس، الأصل براءة الذمة. اليقين بقى، اليقين يأتي هنا، اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن ذمته بريئة من الزيادة إلى أن يثبت غير ذلك. الأصل براءة الذمة، اليقين أن ذمته بريئة من الزيادة على النصف إلى أن يثبت خلاف ذلك. القاعدة تستخدم في هذا، أن اليقين يقين براءة ذمته من الزيادة على النصف، أنه لن يقل عن امرأة، الخنثى إما امرأة وإما رجل لا يقل عن ذلك. إذا ذمته مشغولة يقينا بالنصف، نصف الدية، لكن هل يا ترى تزيد عن النصف إلى الدية الكاملة؟ الأصل براءة الذمة، لأن اليقين لا يزول بالشك، زيادته إلى الدية الكاملة شك، واليقين لا يزول بالشك، فيبقى على النصف. عندك حاجة؟ السؤال اللي معانا او الفقه اللي معانا او الفرع اللي معانا بيقول ايه؟ اقرا كده، بيقول ايه؟ الخنثى، تفضل. المشكل، طالما هو في دائره الاشكال فالحكم ما ترى وما تسمع، اذا زال الاشكال خلاص يبقى مش معانا الفرع. الفرع اللي معانا الخنثى المشكل كالمرأة، طالما هو مشكل يبقى هو كالمرأة، زال الإشكال يبقى مش معانا الفرع. زال الإشكال يعني ايه؟ يعني تعين، هو رجل يبقى رجل دية الرجل كاملة، امرأة يبقى دية المرأة. فالطب الحديث، الطب القديم، طب الركة، طب اي حد، طب الصين، طب روسيا، طب اي طب، توصل الى انه ليس رجل بل هو امرأة، توصل إلى أنه ليس امرأة بل هو رجل، توصل إلى إزالة الإشكال عنه، يبقى خرج من الفرع اللي معانا. أي مكلفين؟ شوف الشيخ عويضة رحمه الله يقول إيه؟ الشرع يتشوف إلى التخفيف، فلذلك بيقول يعني بدل ما نقول اليقين نزول بالشك نقول مدخل آخر، مدخل آخر. أنا بقوله، أنا بترجم عن حضرتك كلام التخريف بتاعك ده، فبيقول مدخل آخر، نقول الشرع بنشوف إلى التخفيف، التخفيف يعني التخفيف عن القاتل، هذه دعوة باطل وهذا زور من القول يا بختان. أن الشرع يتشوف إلى التخفيف فيخفف عن القاتل، يبقى القاتل يخفف عنه وأولياء المقتول ما يخففش عنهم، ده شرع، ده الشرع بريء من هذا التخفيف المدعى. إذا كان الشرع يريد أن يخفف، يخفف عن المقتول وعن أهل المقتول أو عن المقطوع أو عن المزال معنى من معانيه. لكن الشرع عدل والله، لا هو يأتي على هذا على حساب هذا ولا يأتي على هذا على حساب هذا. والله من قتل يقص منه، ومن لا يقص منه للعفو أو لأنه لا يقص ابتداء لأنه أصل لقاتله أو لقتيله فيبقى في الدية. فالدية هنا بقى نقول الدية ضمان، والدية يأتي مدخلنا بقى، الدية ضمان، والضمان لا يؤخذ فيه بالأغلاط، لا يؤخذ فيه بالشك، لا يؤخذ فيه هذا والكلام. أما الشرع قائم على التخفيف، الكلام لم يقل به غيرك. وانت مش شوية، وانت شوية في البلد، ثانيا اليقين يزول بالشك، يقين براءة ذمة القاتل من الزيادة، لأن الدية ضمان للنفس، والضمان الأصل فيه البراءة، الأصل فيه البراءة. والله أنا يعني قد كسرت لك شيئا من اثنتين، شيء سمين شيء مهين ضعيف ليس سمينا، لا ندري، أنا باليقين كسرت وأتلفت لك شيئا من اثنين، أحدهما غال سمين والثاني وضيع رخيص، فالأصل براءة الذمة، يبقى أنا علي الرخيص فقط، أنا ضامن لكن أضمن الرخيص، مدام لا يثبت علي أني كسرت ولا أتلفت الغالي، فالأصل براءة الذمة من الزيادة لأنه ضمان، والضمان الأصل فيه براءة الذمة. هذا هو المدخل، والله تعالى أعلى. يقين عدم انشغال ذمة القاتل بالزيادة على النص، لأنه إما قتل امرأة وإما قتل رجلا، إما قتل امرأة وإما قتل رجلا، فالجامع بينهما المشترك بينهما إيه؟ هو المرأة، لأن المرأة النصف والرجل كامل. فاليقين إيه؟ اليقين نصف الدية، لأنه لو كان رجلان ففي الدية كاملة، لو كانت امرأة ففي نصف الدية، يبقى اليقين إيه؟ نصف الدية. عدم انشغال ذمة القاتل بما يزيد عن النصف. والخنث المشكل، أي ودية الخنث المشكل، وإنما زاده الشارح لأنه كالمرأة هنا في جميع الأحكام، فإن زيادته عليها على المرأة مشكوك فيها. على النصف من دية الرجل أي الحر، لما رواه البيهقي دية المرأة نصف دية الرجل، هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم برواية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كما قال الشيخ من رواية البيهقي وغيره من أهل الحديث. و الحديث نص في المرأة، قال وألحق بها الخنثى لما عرفت. ولا فرق بين أن يكون القاتل لكل من المرأة والخنثى رجلا أو امرأة، ولا بين أن يكون مسلما أو كافرا، لأنك عرفت في حصة أمس أن الدية هي ضمان عن القاتل ولا عن المقتول؟ ها؟ عن المجني عليه اللي هو القتيل أو المقتول. الصحيح أنه ضمان للقتيل أو للمقتول لا للقاتل. نفسا أو جرحا، أي وإزالة معنى، وهذا يقتضي تسمية أرش الجرح دية كما مر، أو هو تغليب، لأن الشيخ بيقول ودية المرأة والخنثى المشكل على النصف من دية الرجل نفسا وجرحا. طب هل الجرح فيها ديات؟ إذا فيها نوع تجاوز أو هو تغليب، تسمية أرش الجرح دية على التجوز أو هو تغليب، غلب دية النفس والطرف على دية على أروش الجروح. قال ففي دية حرة مسلمة إلى آخره، ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد 50 من الإبل. قال تفريع على قول المصنف افتح قوسا ودية المرأة على النصف من دية الرجل أغلق القوس مع مراعاة التغليظ والتخفيف، لأن في التغليظ هيبقى 50 ومع التخفيف هيبقى 50 بتفصيل آخر، 50 مثلثة 50 مخمسة، يبقى مع مراعاة التغليظ والتخفيف. قال ومثل الخنس المشكل كما ومثل الخنس المشكل كما علم مما مر. قوله في قتل عمد أو شبه عمد أي حال كونها واجبة في قتل عمد أو شبه عمد فهي مغلظة بكونها مثلثة فيهما، لكن دية قتل العمد مغلظة أيضا من جهة كونها على القاتل وكونها حالة، ودية قتل شبه العمد مخففة من جهة كونها على العاقلة وكونها مؤجلة عليهم كما علم مما تقدم. 50 من الإبل أي مثلثة كما يعلم من قوله افتح قوسا 15 حقة إلى آخره. في الحقيقة 15 حقة تحتاج إلى تعليق، لأن تمييز الأعداد كما سمعتم مرارا، تمييز الأعداد من 3 إلى 10 يفارق ويخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، والمعدود هنا مؤنث حقة ومثله ما بعده جزعة فهي مؤنثة، فكان حقه أن يذكر العدد الأول ويؤنث العدد الثاني فيقول 15 جزعة 15 جزعة و15 حقة. طيب نعود إلى كلام الشيخ، 50 من الإبل أي مثلثة كما يعلم من قوله 15 حقة إلى آخره. وفي قتل خطأ أو في قتل خطأ أي وفي دية حرة مسلمة في قتل الخطأ، قوله 10 بنات مخاض إلى آخره أي فهي مخمسة فتكون مخففة بالتخميس كما أنها مخففة بكونها على العاقلة وكونها مؤجلة عليهم كما يعلم مما تقدم. انتهى الكلام على دية المرأة، في أي سؤال؟ طيب الآن الكلام على دية اليهودي والنصراني والمجوسي وما شابه. نعم عقلي طبعا، في دليل عقلي أو حكمة إن صح التعبير، حكمة عقلية، وهي نفس ما يقال في الميراث، وهو أن الرجل بغياب الرجل يعني بقتل الرجل وتغييبه فتكون قد غيبت عن أهله مصدر تمويل وإدرار للمال، أنه رجل يعمل وأنه يكتسب وأنه يعول وأنه وأنه وأنه، لا أنه أفضل من المرأة، ولكن لكونه لكون فطرته وخلقته مهيئة للاكتساب، فتغييب هذا الرجل بالقتل معناه تقليل لماديات أهله وتضيع لمائيتهم أكثر من تغييب ماديات وماليات من فقدوا أنثى. لماذا كان العرب لا يحبون الإناث في الولادة؟ للعار، خوف العار من ناحية، وخوف ولعدم نفعها من ناحية المادية من ناحية أخرى. وإلى الآن هذه الأخلاق الجاهلية موجودة إلى الآن في بعض المسلمين للأسف. يقول لا نفع لها، نفعها إيه؟ نفعها رفع الصوت وخلاص، لا تأتي بالمال، مسائل مادية يعني. نصرها صراخ، يعني هي مجرد أن تصرخ وخلاص، ليس عندها قوة عضلية تنصر بها ولا تكتتب، فبقلتها يعني بنقص، يعني نقتلها ونعيدها. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام. قد يعترض على هذا أن المرأة في عصرنا الحاضر يعني قد تكون أكثر من الرجل. الرجل الذي اعترفوا انا ما لا انت ما لم اعبر عن رأيي. يقول الشيخ يعني في عصرنا الحاضر المرأة تكتسب كالرجل بل قد تكون اكسب. العبرة مش في العصر الحاضر والعصر الماضي، العبرة بالاستعداد الخلقي الفطري، استعداد الفطري الخلقي. الرجل اكسب في عصرنا الحاضر وفي عصر وفي العصر الماضي وسيبقى ان شاء الله. قال تعالى فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، فعلق بعض المفسرين بأن الحركة في المجتمع إنما هي للرجل. يعني هذا لا يتغير على الأعصر. يعني ما طبعا المرأة الآن خرجت في المجتمع، خرجت من بيتها وانساحت مع المجتمع، هذا مما لا جدال فيه ولا يماري فيه يعني عاقل، لكنه لا يزال وسيبقى الرجل هو الأكثر. مرأة يعتبرها أحوال نفسية وأحوال فطرية، تبقى في بيتها لمرضها ولعادتها الشهرية وليس قادرة. طيب المرأة خلاص بتكتسب، طيب وأين قوة المرأة؟ أين قوة المرأة؟ حدث هذا فيها اشتغلت حتى في يعني لا نتكلم على انها بتلعب مصارعة على ملاكمة، بتلعب مصارعة على ملاكمة وكل حاجة لكن الكلام على النسبة. الاعمال الثقيلة الان يعني في بعض نسبة يا سيدي، نسبة عملية على عين وعلى الرأس، هي بتعمل وهي اذكى من الرجل كل ما تشاء، ان تصل المرأة كما تشاء، لكن في النهاية النسبة، نسبة المكتسبين ولا المكتسبات. نسبة اعترض علينا يعني هذا يعني ان هذا مكنون في فترة المرأة، ولما يعني استخرج منها اخرجته لم تخرجه، لما استخرج منها لم تخرجه. انتظرناكم يا ايها الغربيون فما وجدناكم قد وليتم عليكم امرأة الا ما نظر، احنا ولينا المرأة انتم لم تولوا النساء. هل في امريكا في اي رئيسة جاية بالسكة؟ طيب إنا منتظرون خلاص. نعم صحيح. بالنسبة عشرين عشرين عشرين عشرين بيسأل ما وجه التغليظ في التثليث والتخفيف في التخميس. كان هذا السؤال عندك وتحرجت أن تقوله، يعني سؤال عند الجميع، ولماذا تكتمون أسئلتكم؟ نعم تجيب فلتفضل. تثليث لا هو التثليث الحقة إيه؟ صحيح. يبقى التعليل الذي نسمعه الآن أن التثليث في سنين كبيرة، التثليث في سنين كبيرة، أما التخميس فسنوها تتفاوت من الصغر والكبر. كمان الأعداد في التثليث أعداد كبيرة، في حين أن التخميس يخفف عن المودي الذي يضع الدية، يخفف عليه أن يأخذ 20 أو 20 أو 20 أو 20، لا يؤثر في ماليته، بخلاف ما يأخذ 30 من هذه و40 من الخريفات و30 من الجزعات و30 من الحقات، هذا يؤثر في ماليته، لأنها كلما كبرت كلما كانت ماليتها أكبر من ناحية القيمة. العدد واحد 100 و100، لكن القيمة في التثليث أعلى من القيمة في التخميس. لا تعدد النوع فيه بالعكس، تعدد النوع فيه تسهيل مش مشقة، وعدمه ليس مشقة، عدمه سيلجأ إلى القيمة، عدمه سيشتري. إذا عدمها عنده أو عدم ما يشتريه فيلجأ إلى القيمة، فأين التصعيد في ذلك أو أين الصعوبة في ذلك؟ لها قيمة، نعم الحوامل لها قيمة كما يقول الشيخ. لا يقال، ألا يقال إن الرجل أفضل من المرأة؟ يقال بمعنى، يقال بس بمعنى لا على إطلاقه، يعني يقال بمعنى، يقال بمعنى أن الرجل منه الأنبياء والمرسلون والمرأة ليس منها الأنبياء والمرسلون، يقال إن الرجل هو الذي يدخل الحروب والمرأة لا تكلف بذلك ابتداء، يعني يقال بأن الرجل هو الذي ينفق والمرأة لا تكلف، يعني من جهات، يعني من جهات، لكن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. يقال بأن النساء أكثرهن أهل النار، ما دخلناش معنا الضرب دلوقتي، بس من جهات، يعني من جهات. والجانب الآخر يقال ما هو المرأة هي التي تخرج لك الرجل وهي التي تربي لك الرجل، ويعني فبعضكم من بعض، بعضكم من بعض. أرجوكم أبعدوا عن أنفسكم هذه الأخلاق المتطرفة، لكن ما فيش مانع أن نفهم بجهات، نفهم بجهات معينة أن الرجل أفضل من جهات والمرأة أفضل من جهات، المرأة أفضل من جهات، بعضكم من بعض. تعبير جميل رائع ثاني من القرآن الكريم، بعضكم من بعض. نعم، وللرجال عليهن درجة، يعني في البيت، في البيت مش مطلقا يعني، وإلا فما درجتك على الأنثى التي في الشارع؟ لا شيء. والدرجة التي لك في مقابل حقوق عليك، يعني ليس مطلقة يعني، والدرجة تتبعها مسؤولية، تتبعها كلما زدت في الدرجة كلما زادت مسؤولياتك وحسابك. نعم، في سؤال؟ الدية توزع بحسب الإرث. نعم، الدية توزع بحسب الإرث. يعني العقول تأخذ قوامة الرجل في البيت على أنه أفضل من المرأة، وهذا غير صحيح حتى شرعا، يعني غير صحيح شرعا، وإنما فقط القوامة وبما أنفقوا من أموالهم، يعني في نفس الآية أنهم ينفقون، فإذا القوامة له لا على، بل هي مسؤولية، مسؤولية جسيمة، يعني تكليف وليس تشريفا. شكرا لك. أين وصلنا؟ طيب، ودية اليهودي والنصراني، أي الذكري من اليهود والنصارى، وأما دية المرأة والخنثى منهما فسدس دية المسلم، لأن ديتهما على النصف من دية رجالهم. ويحتمل أن المراد ما يشمل الذكر والأنثى والخنثى، مع كون المراد بالمسلم في قوله سدس دية المسلم ما يشمل ذلك، ويكون الكلام على التوزيع. فدية الذكر من اليهود والنصارى ثلث دية المسلم الذكر، ودية الأنثى والخنثى منهما ثلث دية المسلم الأنثى والخنثى. ومحل ذلك إذا كان كل من اليهودي والنصراني معصوما، محل ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ محل كون دية النصراني واليهودي على الثلث من المسلم إذا كان اليهودي والنصراني معصوما أو معصومين. كيف يكون معصوما؟ كأن عقدت له الجزية وكانت تحل مناكحته، فإن كان غير معصوم كالحربي فلا شيء فيه لأنه مهدر، وإن كانت لا تحل مناكحته فهو كالمجوسي. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى الفرع يقول ان دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم، قال هذا مقيد بكون هذا اليهودي والنصراني معصوما، معصوما بايه؟ بكونه ذميا، بكونه مستأمنا، بكونه معاهدا، وبشرط ايضا بقيد ان يكون ممن تحل مناكحته، يعني ايه تحل مناكحته؟ هو يجوز المرأة المسلمة تنكح الرجل اليهودي او النصراني؟ يبقى ما معنى قوله كانت تحل مناكحته؟ نعم، ان الرجل المسلم يتزوج من المرأة، يبقى تقصد ان كانت تحل مناكحته، يعني كانت تحل مناكحتها، تقصد كده؟ ايوه. طيب يبقى اللي انا بقوله بقى كانت تحل مناكحتها، تقصد كده؟ يعني كان يحل مناكحتها، تقصد كده؟ طيب الكلام ده غير صحيح، لا هي باقية على مناكحته، يعني ذكرا كان أو أنثى. والله لو كانت أنثى لا يجوز لك يا مسلم أن تتزوج من هذه اليهودية وهذه النصرانية إلا بقيود عندنا معاشر الشافعية. فإما أن تكون هذه النصرانية أو اليهودية إسرائيلية فيجوز لك أن تتزوجها، فإن لم تكن إسرائيلية يشترط أن تكون آباؤها الأولون ممن دخل في دين اليهودية والنصرانية قبل أن يبدل ويتحرف، وإلا فلا يجوز لك يا مسلم أن تتزوج بهذه النصرانية أو المسلمة. لكن عندنا معاشر الشافعية، الشافعية لا يجوزون نكاح المسلم من النصارى واليهود إلا إذا كانوا إما إسرائيليين، يعني آباؤهم أحفاد يعقوب، وإما في لم يكونوا من الإسرائيليين يكون آباؤهم الأولون، ولو حتى الآباء الأولون كانوا ممن دخل في هذه الملة يهودية أو نصرانية قبل أن تحرف وتتبدل، وإلا فلا يجوز نكاح اليهود والنصارى عندنا عندنا عندنا معاشر الشافعية. وده فين؟ إذا أراد الرجل المسلم يتزوج بالمرأة المسلمة. طيب العكس، هل يجوز للمسلمة أن تتزوج برجل كافر يهودي أو نصراني؟ لا طبعا، بس الكلام مش في كده، الكلام في أن تتزوج من امرأة أبوها يهودي، امرأة نصرانية أبوها يهودي، لأنه يقول إيه وكانت تحل مناكحته، يعني المناكحة إليه. فأنا أريد أن أنكح امرأة نصرانية فأذهب إلى أبيها إلى وليها فأريد مناكحته، يعني أريد أن أنكح إليه، أنكح إليه يعني أطلب يد ابنته أو موليته، هي على ظاهرها يعني. المهم كانت تحل مناكحته يعني مصاهرته، فأنا أصاهر الرجل، أصاهر الرجل النصراني لأن أتزوج ابنته أو حفيدته أو أخته، تحل مناكحته أو مناكحتها. فلو لم تحل مناكحته أو مناكحتها فهو كالمجوسي، خلاص. ومرة أخرى، ومحل ذلك إذا كان كل من اليهودي والنصراني معصوما كأن عقدت له الجزية، كأن وذمي، أو يكون مستأمنا كما سيأتي أو معاهدا، ولذلك قال كأن تمثيلية تشبيهية. وكانت تحل مناكحته، فهيأخذ بقى مفهوم المخالفة للقيدين. مفهوم المخالفة للقيد الأول، فإن كان غير معصوم كالحربي فلا شيء فيه، لا شيء فيه يعني لا شيء في قتله، لا دية ولا غير دية لأنه مهدر. القيد الثاني مفهوم مخالفة، فإن كانت لا تحل مناكحته يعني مصاهرته يعني النكاح إليه أو إليها فهو كالمجوسي، يعني حكم المجوسي سيأتي أنه جزء ديته على ثلث خمس دية المسلم، يعني جزء من 15 جزءا من دية المسلم. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ومن لم تبلغه الدعوة، المحشي يأتي بأشياء لم يأتي بها الماتن ولا الشاف، ومن لم تبلغه دعوة إسلام، ومن لم تبلغه دعوة إسلام نقطتان، إن تمسك بما لم يبدل من دين من الأديان، فديته كدية أهل دينه، فديته كدية أهل دينه، وإلا إن لم يكن يعني متمسكا بما لم يبدل من دين من الأديان، وإلا فدية مجوسي. ولا يجوز قتله قبل تبليغه دعوة، قبل تبليغه دعوة الإسلام. مرة أخرى، ومن لم تبلغه دعوة إسلام. تفصيل، إن تمسك بما لم يبدل من دين من الأديان، هو في دين لم يبدل، كل الأديان بدلت، هو لا يقصد ذلك، ويقصد إن تمسك بما لم يبدل من دين من الأديان، لأن الأديان كلها بدلت وحرفت، لكن بعض الدين قد بقي لم يبدل وبعضه بدل، يعني الذي بدل في الأديان ليس كل الدين، وإنما بعضه، فبعضه لم يبدل. فمن تمسك، قال إن تمسك بما لم يبدل من دين الأديان، تمسك ببعض، قال والله أنا أعرف أن النصرانية تبدلت، أن صحف إبراهيم تحورت، أن صحف شيس تحورت إلى آخره، لكن ليس كلها تبدل، فأنا أتمسك وأعض على ما لم يتبدل من هذه الأديان. أليس من عند الله؟ من عند الله، بلى من عند الله، خلاص أنا أتمسك به. من لم تبلغه دعوة الإسلام. تفصيل، إن تمسك بما يعني بشيء لم يبدل من دين من الأديان، أخذ بعض الذي لم يبدل فتمسك به وتدين به، ما ديته إن قتله قاتل؟ فديته كدية أهل دينه، إن كان نصرانيا تمسك فقط بما لم يبدل من دين النصرانية فديته دية النصران، إن كان يهوديا وتمسك فقط بما لم يبدل من دين اليهود فديته دية أهل دينه إلى آخره. وإلا يعني هو لم تبلغه الدعوة ولكنه لم يتمسك بما لم يبدل بل أخذ هذا وهذا، لكن فرض مثلا أنه لم تبلغه دعوة الإسلام، قال فدية مجوسي، فدية مجوسي. ولا يجوز قتله قبل تبليغه دعوة، دعوة الإسلام، ولا يجوز قتله قبل تبليغه دعوة الإسلام، لأنه ليس حربيا. ثم قال ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن من الهجرة. شخص أسلم بدار الحرب ولم يهاجر فقتله أحدهم يقتص له يعني يقتص من قاتله. قال حتى ولو لم يهاجر وكان قادرا على الهجرة، قال حتى ولو لم يهاجر وكان قادرا على الهجرة متمكنا منها يقتص له بكونه مسلما. وصحيح خالف وأتم بكونه بقي في دار الحرب مع كونه قادرا على الهجرة، لكنه إذا قتله أحدهم يقتص له منه. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والمستأذن الشيخ عند الشافعية، عند الشافعية. ولذلك إذا أردت يا علامة الزمان أن تضيق على بعض الذين يريدون نكاح غير المسلمات عندما تسافر يعني إلى بلاد الغرب، فيمكن أن تفتيه بمذهب الشافعي، تقول له لا يجوز، عندما تجده يعني عقله فسد وليس له نية صالحة في ذلك، تقول له لا يجوز، ريح نفسك. عشان الدنيا، عشان يخلق حتى يأخذ الجنسية، هذه هذا غرض صحيح. طبيعي وجه صحيح. يريد أن يبقى لا يطار. على غير مذهب، أنه في على غير مذهب. لكن ترك المسلمات مع وجود المسلمات المحترمات العفيفات الصينات وذهب ولا يفكر في عواقب ما سيفعل ولا ولد الذي سينتج من هذا وربما يتنصر وربما يتهود وربما وربما ليس له أي غرض صحيح. وفي ماذا بالشافعي؟ فهذا يعني هذا هو الذي يحدث أحيانا مش دائما يعني في ناس عقلاء يتزوجون من غير المسلمين أو من غير المسلمات ولكنهم لهم غرض صحيح. أنت أعلم. قال والمستأمن أي من أمناه من الكفار والمعاهد أي من عاهدناه على ترك القتال بيننا وبينه ثلث دية المسلم دية اليهودي والنصراني من الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين ثلث دية المسلم أي كما قضى دليل أي كما قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. هذه مسألة خلافية بين المذاهب سأعرض لك خلاف المذاهب. دليلنا قضاء عمر وعثمان قال وهو لا يفعل بلا توقيف يعني من النبي يعني أخذ كأنهم أخذاه من النبي صلى الله عليه وسلم مما أوقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن له حكم الرفع كما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. الشافعي قال إن هذا لا يفعل إلا بتوقيف. وقال أبو حنيفة دية مسلم وهذا ما عليه القانون المصري. وقال مالك نصفها نصف دية المسلم. وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها. أحمد توسط بين الحنفية والمالكية إن قتل عمدا فدية كاملة وإن قتل خطأ فنصف دية. نفسا وجرحا أي وإزالة معنى. قال وفيه ما تقدم من أنه يقتضي تسمية أرش الجرح دية أو هو تغليب. طيب انتهى من الكلام على اليهودي والنصراني يتكلم الآن على قتل المجوسي. قال وأما المجوسي قال المحشي ومثله الوثني وعابد الشمس والقمر والزنديق. من الزنديق؟ وهو من لا ينتحل دينا. يعني إيه لا ينتحل دينا؟ أي لا يختار ولا يتخذ له دينا ومن لا يعرف له دين. ومحل ذلك في من له أمان كأن دخل لنا رسولا أو دخل دارنا بأمان. شوف شوف شوف الأمثلة. امبارح سئلنا هذا السؤال واحد أحد الإخوان سأل وقال الملحد أيوة الملحد الملحد كيف يكون في المجتمع المسلم؟ ذلك لما رددت عليه قلت له هذا مرتد لأن أن يكون في المجتمع المسلم ملحد هذا معناه أنه كان مسلما فارتد يبقى له حق المرتد ليس الذي معنا الآن. لكن الآن يصور لك كيف يتصور هذه النوعيات من الآدميين في مجتمع المسلم أنه ليس من المجتمع المسلمين ده جاء إلينا بعقد دخل ديارنا بعقد يعني سفير مثلا سفير دخل بعقد أو تأشيرة سياحة أو ما شابه يعني. وأما المجوسي ومثله الوثني وعابد الشمس والقمر والزنديق وهو من لا ينتحل دينا أي لا يختار ولا يتخذ له دينا ومن لا يعرف له دين. محل ذلك ازاي بقى في المجتمع المسلم؟ قال ومحل ذلك في من له أمان كأن دخل لنا رسولا أو دخل دارنا بأمان. أما من لا أمان له فهدر أو فمهدر. أما من لا أمان له فمهدر. وسكت المصنف عن دية المتولد بين كتابي وغيره. ما ديته؟ قال وديته دية كتابي متولد بين كتابي وغيره. ولما تكلم من منهما الرجل ومن منهما المرأة مش مهم. الأعلى منهما هو الكتابي. كتابي تزوج من مجوسية. مجوسي تزوج من كتابية. لا يهمنا الآن من هو الرجل من هو المرأة ومن هي المرأة. المهم أنه ينسب للأعلى منهما. قال وديته دية كتابي مفعول لأجله اعتبارا اعتبارا بالأشرف. ليه؟ لأن المتولد يتبع أشرف أبويه دينا والأشد ضمانا. ونحن الآن في معرض الضمان، دي من الضمانات، فالضمان ينسب للأشد. يعني إيه؟ يعني مثلا عندنا ضمان، مثلا ضمان قتل الصيد في الحرم. والله انت قتلت صيدا في الحرم، قتلت ايه، نعامة ولا قتلت ارنبا بريا؟ احتمال هذا بخلاف هذا. ناخذ زوايا عدل يقولان ان النعامة تماثل مثلا الابل، فجزاء قتل النعامة مثلا يعني بقرة او جاموس او ما شابه، وجزاء قتل الارنب جدية مثلا، جدي من الجديان. لا، احنا معانا الان حيوان قتلناه في الحرم متولد بين حيوانين، حيوان كبير وحيوان صغير، تولد منهما، حصل بينهما تزاوج وتولد منهما حيوان. هذا الحيوان قتله احدهم او اصطاده احدهم في الحرم، فضمانه ايه؟ ضمانه ينسب الى الاشد من ابويه، بغض النظر من الأنثى ومن الذكر. فالضمان مبني على الأشد من ناحية الأبوين، وكذلك الدين مبني على الأشرف من ناحية الأبوين. ولذلك إذا تزوج كافران، تزوج كافران، يهودي بيهودية، نصراني بنصرانية، يهودي بنصرانية، نصراني بيهودية، ملحد بملحدة، ثم أسلمت المرأة، أسلمت المرأة وعندهم أطفال قصر، عندهم أطفال قصر، فالأطفال ينسبون إلى المرأة دينا، ينسبون إلى أبيهم من ناحية الاسم والعائلة، هذا لا نتكلم عنه، لكن من ناحية الدين ينسبون إلى الأم، لأن نسبة الدين إلى الأشرف من الوالدين. فبمجرد إسلام الأم يخير الزوج، إن أسلم فالعقد باق، تدوم الزوجية بينهما، فإن أبى إلا الكفر فتنفصل الزوجية بينهما، وينسب الأطفال ما داموا قصرا إلى أمهم من ناحية الدين لا إلى أبيهم، فينسب الأولاد. وكذلك لو كان بينهم مثلا مجنون كبير السن ولكنه مجنون غير مكلف، يعني ينسبون إلى الأشرف في الدين، يبقى الأشرف في الدين والأشد في الضمان. فالآن معنا أشرف في الدين وهو الكتابي ذكرا كان أو أنثى، ومعنى الضمان، ضمان الدية الكتابي أعلى من ضمان دية غير الكتابي، فإذا نأخذ الأعلى وهو دية الكتابي. قال: وسكت المصنف عن دية المتولد بين كتابي وغيره، وديته دية كتابي اعتبارا بالأشرف، لأن المتولد يتبع أشرف أبويه دينا. والأشد، الأشد معطوف على الأشرف لو سمحت، اعتبارا بالأشرف والأشد، يبقى أخذنا اعتبارين، اعتبارا بالأشرف وقد عرفت بالتمثيل الذي مثلناه لحضرتك، اعتبارا بالأشرف لأن المتولد يتبع أشرف أبويه دينا، والأشد ضمانا، اعتبارا بالأشد ضمانا سواء كان أبا أو أما. ففيه ثلث عشر دية المسلم، أي ستة، أي يبقى ستة، اكتب كده صح، نعم في حاجة، اعتبارا بالأشرف والأشد، اعتبارا بالأشرف والأشد. قال: أي ستة وثلثان في الذكر، وأما في الأنثى والخنثى فثلث العشر، وهو نصف ثلث الخمس، فهو ثلاثة وثلث. ومعلوم أن ثلثي عشر دية المسلم خمس، أو خمس يجوز بالتسكين وبالضم، خمس دية اليهودي والنصراني. يبقى دية المجوسي جزء من 15 جزءا من دية المسلم، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، يبقى ما النسبة بين ديت المسلم ديت المجوسي وديت النصراني واليهودي الخمس ها ديت النصراني واليهودي سنة ديت المسلم ديت المجوسي واحد على 15 من ديت المسلم المجوسي بينهم كم 5 إلى 1 مضي ردوا علينا أجيبونا في أي استشكال ردوا علينا ثاني ديت النصراني واليهودي ديت النصراني واليهودي على سورة ديت المسلم ديت المجوسي واحد على 15 جزءا من ديت المسلم ماشي فالنزة بينهم مكان 5 إلى 1 مش فاهم بس مستني الناس كلها مش فاهم انت مستني حد ينوب عنك السؤال ايه اللي مش مفهوم طيب اعمل ايه عشان تفهم ديت النصراني تلت ديت المسلم طيب يلا ناخد مثال ديت المسلم مثلا على كل مثال حامله 30 بيت المسلم بيت اليهودي كام 10 بيت المجوسي كام 2 بيت اليهودي بالنسبه لبيت المجوسي كام 5 أضعاف 10 و2 كام الفرق بينهم كام 10 على كل كام سبحان الله سبحان الله ويخلق ما لا تعلم هو 100 على 15 6 في 15 ب90 6 في 15 ب90 إذا 100 من الإبل على 15 يبقى 6 من الإبل 6 أبعرة يعني 6 أبعرة وثلث بعير البعير يطلق على الذكر والأنثى من الجمال أي 6 وثلثان في الذكر ولذلك قال بعد ذلك وأما في الأنثى والخنثى فثلث العشر وهو نصف ثلث الخمس فهو 3 يعني 3 أبعرة 3 أبعرة وثلث قال ومعلوم أن ثلثي عشر دية المسلم خمس دية اليهودي خمس دية اليهودي والنصراني ما الحكمة بقى إن دية اليهودي والنصراني 5 أضعاف دية المجوسي والحكمة في ذلك أن في كل من اليهودي والنصراني 5 فضائل انظر إلى الإنصاف أنه يجعل فضائل حتى في المخالف في الدين ينظر بعين منصفة أن في كل من اليهودي والنصراني 5 فضائل وهي كتابه ودينه اللذان كانا حقا بالإقناع وحل مناكحته 3 وذبيحته 4 وتقريره بالجزية حل مناكحته 3 وذبيحته يعني وحل ذبيحته 4 5 وتقريره مرة أخرى 5 فضائل أن في كل من اليهودي والنصراني 5 اسم أن مؤخر 5 فضائل وهي 1 كتابه بالرفع ودينه اللذان كانا حقا يعني قبل النسخ قبل التبديل كان حقا بالإجماع وحل 3 مناكحته وذبيحته. ذبيحة معطوفة على مناكحته، حل مناكحته حل ذبيحته. وتقريره رقم خمسة بالرفع، وتقريره بالجزية، أننا نقره على دينه، المسلمون يقرونه على دينه بعقد الجزية إلى خمسة فضائل. وليس في المجوسي إلا التقرير بالجزية إلا فضيلة واحدة، أن الإسلام قال اعقدوا لهم عقد الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. إذا المجوس نعقد لهم عقد الجزية قياسا على النصارى واليهود، ولكننا لا نأكل من ذبائحهم ولا ننكح نساءهم. فليس في المجوسي إلا فضيلة واحدة، فكانت ديته على الخمس من دية اليهودي والنصراني. في أي سؤال؟ الشفعية قلنا كده، احنا قلنا كده، لا قلنا على اليهود ولا قلنا على النصارى انهم لا تحل ذبائح. مناكحته. واخسر منه ثلث خمس دية المسلم، اي لان في الثلثين تكرارا. لماذا اخسر؟ يعلل لكونه اخسر، لان في الثلثين تكرارا، فثلث خمس دية المسلم هو الموافق لتصويب اهل الحساب لكونه اخسر، هو 1/15 جزء من 15 جزءا من الدية. مالك عايز ايه من الشفعة ويضا؟ احل النكاح بقيود، احل النكاح بقيود. هو احنا حرمنا؟ واحنا يا اخواننا في هذا المجلس قلنا لا يجوز، لا يجوز نكاح عند الشافعية نكاح اليهوديات والنصرانيات. احنا قلنا كده في المجلس، ان كنت فهمت كده يبقى خطأ. طب ايه اللي فهمناه في المجلس؟ لا يحل الآن، الآن مش في المذهب، وإلا الشافعية حيبقى يرفضوا الآية الكريمة. الآية الكريمة بتبيح نكاح أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ونساؤكم والمحصنات من طيب، يبقى حيعملوا للشافعية في الآية؟ قالوا لا والله هذه الآية صحيحة، ولكن فين؟ فيما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى لابد أن يكون آباؤها من النصارى واليهود قبل تبديل الديانة، قبل تغييرها. يعني لو وجدنا الآن امرأة يهودية أو نصرانية من الإسرائيليات آباؤها كذلك، فيجوز الزواج بنا على رأي الشافعي. ايه قلت في الدرس كده عايز ايه في الغالب؟ لا غير صحيح، غير صحيح. جاية منين؟ من تهودوا وتنصروا. غير صحيح بالمرة، تهودوا وتنصروا. معظم النصارى الآن، وهي الديانة بمجموع ديانتهم، هي الديانة الغالبة في الحقيقة. الإسلام الحمد لله هو الديانة الغالبة. الإسلام والحمد لله فاق الكاثوليك، المسلمون الآن فاقوا الكاثوليك، والكاثوليك ديانة غير ديانة الأرثوذكس، غير ديانة الأنجليين، هم كلهم ديانات بيكفروا بعضهم بعضا. فالحمد لله المسلمون هم أكثر أهل الديانات. تعال بقى إلى النصارى، إخواننا النصارى وإخواننا اليهود ولاد عمنا، حتى على كثرتهم الكافرة النصارى، يعني اليهود أقل أهل الديانات السماوية، يعني إن صحت هذا التعبير أصلا، النصارى على كثرتهم الغالبة، إلا أن معظمهم الآن، معظم كثرة الكثيرة من النصارى ليسوا من أصل إسرائيل. منين هيجيبوا الأصل إسرائيل؟ إنما كان من تنصر. أصل دعوة النصرانية دعوة محلية، دعوة محلية لا تنتشر في الآفاق، وإنما خالف بولس وجماعتهم ونشروها في الآفاق، وإلا فهي دعوة محلية ليست للعالم. فهذه من أخطائهم وتحريفهم لدينهم، فتنصر ما تنصر. فكل هؤلاء ليسوا من أحفاد يعقوب ولا من الإسرائيليين. الإسرائيليون كانوا جماعة قليلة جدا جدا جدا، كادوا يبيدون في وقت من الأوقات من قلتهم ومن عدوان أهل عصرهم عليهم. فمعظم النصارى ليسوا من أحفاد إسرائيل بالتأكيد يعني. فإذا وجدنا وعثرنا على امرأة من أحفاد سيدنا يعقوب، أو عرفنا أن آباءها يعني كانوا من أو أجدادها الأولين كانوا ممن تنصر قبل أو تهوت قبل التبديل، فيجوز لك أن تتزوجها على أم فاطمة إذا وافقت أم فاطمة يعني. نعم نعم احنا مش معنا مصلحة، احنا معنا احكام شرعية، معنا احكام شرعية الان. لو هنمشي على المصلحة يا دكتور سامح، لو هتمشي على المصلحة روح تزوج بقى كمان المجوسية وتزوج الملحدة وتزوج خلاص ما لا تتمتع بالمثل الشافعي في هذه المسألة، تزوج كما تشاء مصلحة. مصلحة مصلحة لما يكون مفيش معاك دليل، مفيش معاك حكم شرعي. مصلحة عندما لا يكون الحكم الشرعي موجودا، أما إذا كان الحكم الشرعي موجودا فأنت عليك الحكم الشرعي، إلا أن تترك هذا الحكم الشرعي للمصلحة مع الضرورة، مع الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، تترك مذهبك إلى مذهب آخر. أما إن لم تكن متمذهبا أصلا فمذهبك مذهب مفتيك، فذهب إلى الشيخ علي هيفتيك بالزواج بأي امرأة يهودية أو نصرانية مثلا، او الى اي مفتي، اي مفتي يفتيك. سيبعد عن الشافعية، الشافعية اذا استفتيتهم سيفتونك بعدم الجواب. الان الان مش في المذهب، الان في العصر ده. اطلاق الاية صدقني انا لم افهم شتات ما تقول، لا استطيع بعقل القاصر ان اجمع شتات ما قلت. قلت لي الان حوالي اربع مسائل حاولت اجد بينها خيطا رابطا فلم اجد، فاعذرني الخص مرة اخرى بس على قدر يعني، حاول تنزل الى مستواي. ها ذبائح النصارى او مسألة مسألة مسألة مسألة صدق السؤال يعني السؤال هل يجوز ايه؟ هل يجوز هذا القول يعني؟ هذا القول قول باطل غيره. السؤال ايه؟ ده القرآن اللي أحل ذبائح النصارى على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندبية؟ على سبيل الندبية عند الجمهور، ونحن من الجمهور نقول على سبيل الندبية، كلوا مما ذكر رسول الله عليه على سبيل الندبية، لأن في أحاديث مفيش تفريق النصارى أهل الكتاب. أنا مالي ومال الأفتة، أنت بتكلمني أنا بتسألني أنا ولا بتسأل بالأفتة؟ مفيش فرق بين ذبائح اليهود والنصارى، ما دامت مذكاة فما فيش فرق، سمى أو لم يسمى. إذا كان المسلم لو لم يسمى ذبيحته حلال يبقى اليهودي والنصاري كذا. التسمية ليست واجبة غير سنة فقط غيره. السؤال التالي ايه بس ايه المشكلة؟ وجه ايه هو في المشكلة اصلا؟ ايه المشكلة عندك؟ ان الصحابة اكلوا من جبن المجوس، ايه المشكلة؟ ما علاقة هذا بالذبائح؟ اسمع منك، انا اريد منه هو تولت عنها تقصد المنفحة يعني. طيب المنفحة دي بتتحول بالاستحالة، الاستحالة ما لها دعوة بالذبيحة، تطهر بالاستحالة غيره. رقم اربعة خلاص الحمد لله. بس ايه الرابط بين الثلاثة؟ ذبائح انت ذبحك حلال، ذبحك حلال. نعم قلت ان قول يعني سمي مع الشيعة يعني ان الجزارين هم يكسبوا حتى بحرمة الى اكل ما يربحون، هذا قول بطل. طب ليه؟ طب ليه حرام؟ الحرام هو اللي يقول مش انا يعني. ايوه اللي يقول حرام هو اللي يقول. هو ممكن لو ممكن نقول خرج من الملة مثلا، خرج من الملة ده محتاج الى دليل، لان سب الدين لا يخرج به من الملة. سب الدين الجاري في المجتمع دلوقتي اللي هو محل السؤال لا يخرج به من الملة، قد خروج من الاسلام في غاية التعقيد والصعوبة ليس بهذه السهولة يخرج المرء من الاسلام. قد يكون اللفظ انت لم تسمعه اصلا، فبيقول لك ان مش عارف المذبح بيسب الدين، لا هو راح المذبح ولا هو شاف الذبيحة دي بعينها ولا ولا ولا ولا ولا ولا، وهل يقصد وهل فعلا سب الدين ولا يسب الدين، هل حور في كلامي وهل يقصد فعلا إهانة الدين ولا جرى على لسانه للإقذاع في الشتم ولا إيه المطلوب. فاحتمالات كثيرة. يأتي بقى الكلام التورع، يأتي إن الأصل في فيها الحرمة، ده موضوع تاني بقى، ده موضوع ورع. نعم ذبح بالذات للتزكية بالذات يبقى حرام، او في بلاد الغرب او في بلاد المسلمين مفيش تزكية، يبقى مفيش، لا حتى لو فعلها مسلم. العبرة مش بلاد الغرب، العبرة بالزكاة الشرعية. الزكاة الشرعية لابد من ان يكون زكاة شرعية على يد مسلم او كتابه، يبقى حرام. ما تاكلش، لا ما تاكلش، موت من جوع. وايه اللي وداك اصلا بلاد الغرب؟ ما تاكلهاش الا اذا علمت، الا اذا علمت انها مزكاة. اهل الكتاب يبقى مزكاة، كانوا يزكوه اهل الكتاب، كانوا يزكوه. لا ندري اسمه او لا. وانا قلت لاخو حضرتك الفاضل، قلت له التسمية ليست شرطا، وده من أدلة عدم اشتراط التسمية، لأن العبرة مش بالتسمية، العبرة بالتزكية. حاضر. وما حدث هذه الأيام من حكم القضاء بجواز كتابة نصراني في بطاقة من كان مسلما بسبب نسبته لأشرف الدينين أمه مثلا، وطلب بعدها أن يكون نصرانيا لأنه لا يعرف الإسلام، ألا يعد مرتدا؟ لا لا لا لا، مهدر دم خطأ. هل يحق له أصلا أن يطالب بهذا في بلد المسلم؟ نعم يحق له. يا أيتها المرسلة لهذه البطاقة، الطفل إذا نسب إلى أمه لأن أمه مسلمة، هذا لا يمنعه من أن يختار دينا عند البلوغ عند التكليف، أو كان مجنونا فنسب إلى أمه فشفي و برئ من مرضه، فله أن يختار الدين ولا يسمى مرتدا. هذا ليس مرتدا، لأن الإسلام الذي حكمنا عليه به إسلام حكمي هو الطفل المسلم. الطفل إذا كان هو أصلا غير مكلف، لم يكلف بشيء ولا عليه إثم، وإن فعل بعض الأشياء يساب عليها من فضل الله عز وجل، صلى او حج ويساب من فضل الله عز وجل، لكنه ليس مسلما اصيلا، انما هو مسلم حكما منسوب لامي او لابيه. حتى لو كان منسوبا لابيه، ابوه مسلم وامه نصرانيه، فهو منسوب حكما، جاء على عند البلوغ واختار غير مله الاسلام، اختار مله امه او مله ابيه غير المسلم. هل يسمى مرتدا؟ لا يسمى مرتدا، غير صحيح. استنى اشكر. بلغ ايه؟ طيب ايوه، بس انا اجيب على البطاقة التي ارسلتيها لو سمحت. البطاقة تقول ان الولد، بناء على الكلام الذي قلناه، الولد منسوب الى امه ثم اختار عند البلوغ. هذا كلام حضرتك وانا قرأته بالنص. البطاقة من سن 16، البطاقة المدنية من اول البلوغ. لو اسلم، يلا بقى نسأل السؤال الثاني، لو اسلم ثم ارتد، ارتد يكتبون كده في البطاقة، وده برضو يبقى غير صحيح، يبقى اللي في بطاقة حضرتك غير صحيح. ليه؟ لأنهم قالوا إنه سيكتب بالبهاء ومثل هذه غير ديانة أخرى، يكتب كده أخرى، مش هيكتب فيه نصراني، هيكتبوا أخرى. قريبا سمحوا له، الحكم اللي حضرتك تكلمي عليه اللي هو إن شاء الله مطعون في دستورياتي وإن شاء الله حينقض أو أيا كان، يعني بغض النظر عن مستقبله، سمحوا له بأن يعود إلى الملة. أما ماذا يكتب في البطاقة ده أمر آخر، ده أمر آخر. لكن لا يكتب نصراني لأنه ليس نصراني. يلا خلينا نتكلم على الشرع، ليس نصرانيا، هو اسم مرتد، فلا يكتب لا في بطاقة لا في غير بطاقة لا يكتب عليه نصراني ولا يهودي، إنما هو يكتب مرتد. إذا حب ما حبش يكتب أخرى وخلاص، زي ما قالوا في البهائيين كده، لأنه مرتد والعياذ بالله. المهم يكون بالغ، يكون بالغ. في أي سؤال؟ سؤال حضرتك، كان عندك سؤال؟ لا سؤال حضرتك. نعم، إن كان أبواه مسلمين فضل. أيوه، لا ما لم يكن مسلما أصيلا، إنما كان مسلما حكما. مرتد يعني مسلم أصيل وترك والعياذ بالله الدين، بغض النظر بقى أبوه مسلم فقط، أمه مسلمة فقط، أبواه مسلمان، بلغ فاختار والعياذ بالله غير الفطرة، كيف يسمى مرتدا ولم يكن مسلما؟ كان مسلما حكما. الآن لا، جهاد ونية اللي بيتكلم عليه في الكتاب ده الحرب التي يخشى فيها على إسلامنا، ولا يستطيع أن يتعلم أحكام الإسلام فيها. الآن ممكن يتعلم أحكام الإسلام في أوروبا يمكن أحسن من مصر، ممكن قد، ولا يخشى على إسلامي، وقد يخشى على إسلامي في بلاد إسلامية، قد وارد يعني. فلا تجب الهجرة إلا إذا خاف على إسلامه أو لم يستطع أن يتعلم فروض أعيانه، يجب عليه حينئذ أن يتحرك حتى لو كان في بلد المسلمين. في بلد مسلم لا يعرف كيف يتعلم فروض الأعيان، يجب عليه أن يهاجر إلى مكان، إلى عالم يتعلم عنده فروض الأعيان. في أي سؤال؟ إذا كان في ثقة من هذا بيسأل، يعني لو كان مكتوب على الذبائح الواردة من الخارج حلال أو مذبوح على الشرائع الإسلامية، إن كان في ثقة في هذه المطبوعات، ثقة يعني معرفة البلد التي ترد منها والقائمين على المجازر الذين يكتبون عليها هذا. لا ان شاء الله ما يكون سؤال. اي سؤال؟ الفتوى في الذبائح التي تذبح في الغرب الان، حلال ولا حرام؟ حرام الا اذا تاكدت. طب ليش عامل الذين الكتاب؟ ما هو مش الكتاب ده، هم اللي هناك، اللي هناك مش نصارى. اللي هناك تركوا النصارى من النصرانية من زمان، الكنائس والبيع لا يدخلها احد، يمكن اسرائيل فقط عشان اسرائيل دولة دينية، لذلك في طعام يهودي والطائرات عليها طعام يهودي، لكن النصارى ما عندهمش الكلام ده. عندهم الذبح ده مجرد. ايوه بقى. ازاي بتقول لي ان هيبقى قياسا على النكاح بقى هنا، على المناكحة؟ ايه هو اللي قطع فمش فاهم؟ عم قلت الذبح على المناكحة، مش عم تبدأ على ده. مش عم تبدأ حاجة على مش عارف ممكن جوه مصر ان تبلغوا الدعوة، موجود في داخل جزيرة العرب ما لم تبلغوا الدعوة الى الان يا ناس، الى الان في جزيرة العرب ما لم تبلغوا الدعوة. اي والله لم تبلغوا الدعوة الى الان، في ناس في جبال اليمن لم تبلغوا الدعوة الى الان والله. الدعوة يعني كلمة الله الاخيرة التي انزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، كتب يا اخوان. يبقى اليمن اللي هي جزيرة العرب بعضهم لم يصلوا الدعوة، يبقى دول غربية وصلهم الدعوة. اشفقوا على الناس، اشفقوا على الناس، الله يرحمنا ويرحمه. فتح بالقلم، الذبح بالايه؟ القلم. ماله الذبح بالقلم؟ يعني كتاب شرعي. امال الذبح يكون ايه بالقلم؟ ما انت تذبحه ازاي عندك؟ الذبح يكون فيكون تذبحه ازاي؟ اللي هو الذبح بالقلم. لا هو خالص تشوف الحاجات الذبح بالآلة ده يعني كده، وتمشي اللي بتاع الجزء في الأكل. ما انت عايز يعمل ايه؟ ما لازم هيطعوا من رقبته، يطعوا من ورا ولا من قدام؟ مش شرط يد آلة مجردة، هو ماله؟ المهم يبقى زكاة شرعية. زكاة شرعية معناها قطع العرقين وإهراق الدم. ما تقتلش بالصدمة الكهربائية، ما تقتلش بقطع النخاع الشوكي. إذا كانت الآلة بتقطع النخاع الشوكي فيموت بالصدمة العصبية، يبقى لا يجوز. يعمل ايه يا حبيبي؟ يعمله ايه؟ يروح هيقول لك شغال منه ويروح قاطط منه هيبقى حل، وبعد كده يحط الصابون ويقص منه تلجعه كده يبقى حل.